أو اشتباه. لهذا كان يقول لهم في آخر خطبة خطبها في الجمع الكبير يوم عرفة وكذلك يوم النحر: إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ هكذا كان يقول لهم. فصاروا يقول: نشهد إنك بلغت، نشهد إنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فصار يرفع يده صلى الله عليه وسلم، يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكسها عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالبلاغ. مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ وكثيرا ما كان إذا بلغ الشيء قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، تشهد ربك. لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا كلف الله جل وعلا عبدا في بلاغ الرسالة ثم توقف عنها، ماذا يكون مصيره؟ يعني امتنع، وقد حمى الله جل وعلا رسوله من ذلك، صانع، فكان يحرص كل الحرص على التبليغ. ولهذا يقول العلماء على هذه الآية: كل ما لم يقله الرسول ويأمر به ويفعل فهو باطل بدليل هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه. لأنه لو كان مما أنزل إليه لبلغه، فإذا لم يبلغه فهو باطل مردود على صاحبه. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ولم يترك شيئا، حتى إنه لما نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، كأنه خشي أن يكون قصر، فبادر مسرعا إلى أقرب جبل عنده قريب منه، وهو جبل الصفا، صعد عليه وجعل يصوت، يرفع صوته، يهتف وصبحا. كانت هذه عادة العرب، إذا رأى أحدهم عدو قريب وأصبح ما يمكنه أن يخبر قومه صار يصيح وصبحا، يعني صبحكم العدو، فصاروا يهرعون إليه من كل جانب. والذي ما لم يستطع أن يأتي إليه أرسل من يأتيه بالخبر، يعني أمر مهم جدا. لما اجتمعوا عنده قال: يا معشر قريش، رأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيشا يريد أخذكم وأخذ أموالكم وقتلكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال: إذن أنقذوا أنفسكم من النار فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فجعل يعم ويخص حتى قال صلوات الله والسلام عليه: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. فلم يترك شيئا إلا وبينه للأمة، ولم يترك مجالا يقوله ويبلغه ويقومه إلا وقامه في تبليغ شرع الله جل وعلا. ولهذا صار كثير من الكفرة والفجرة يرمونه بجنون، ومجنون، ويقولون إنه من أجل ذلك، من أجل هذا. فالمقصود أنه أصبح ليس الإنسان عذر بعد هذا، ليس له عذر بعد بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما عليه أن يهتم بأمر دينه، أن يعيره شيئا من الاهتمام. ولا يجوز أن تكون دنيا أكثر اهتماما عليه من أمر دينه، فإنه إذا كان كذلك وشك أن يهلك. نعم. قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن عجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر ووحد والخندق وبيعة الرضوان ومن كبار علماء الصحابة أمره عمر رضي الله عنهما على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نجد بن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد أثقل من جبل أحد، وذلك أنه كان جسمه نحيفا رضي الله عنه، فرآه بعض من رآه وهو يأكل شيئا من الشجرة فتعجب من دقة ساقيه، فقال له ما في الميزان أثقل من جبل أحد، يعني يوم القيامة أثقل من جبل أحد، هل يمكن أحد يزن جبل أحد؟ هذا يدل على فضله وتقديمه رضوان الله عليه، وهو من السابقين الأولين الذين أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم الطبراني بنحوه، وقال بعضهم معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوف إلا بكتاب الله كما قال فيما رواه مسلم وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقد روي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، ثم تلا قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الثلاث الآيات، ثم قال من وفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم صححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. وهذا أيضا كان يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أيضا عن عبادة بن الصامت أنه أمرهم أن يبايعوه على الآيات التي في آخر سورة منتهية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يشركن إلى آخر الآية، وأنهم بايعوه عليهم، وهذا مثله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالآيات الجوامع التي فيها الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غيره يعني من الشرك، وكذلك الالتزام بما جاء به وعدم الإخلال به، أنا يوصي بهذا ويعد عليه الجنة إذا وفى، كما أنه لما قال له معاذ يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله، ثم قال تعبد الله ولا تشرك به شيء تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت استطعت إليه سبيل، لكن له هذه الأمور الخمس فقط، فهذا الذي يدخل بها الإنسان الجنة، ليس الجنة ثمن غير هذا، ولكن الإنسان قد لا يدري هل هو جاء بها على الوجه المطلوب أو أنه أخل بها، في واحد يجزم جزما بأنه جاء بها على الوجه الذي أراده الله، وإنه قصر فيها في فعلها أو في صفاتها أو في غير ذلك، لهذا من تيقن أن الله قبل منه فهو من السعداء، من قال عبد الله بن عمر لو أعلم أن الله قبل مني حسنة لتمنيت الموت، الموت، لأن الله جل وعلا أخبر أنه إنما يقبل من المتقين، إنما يتقبل من المتقين جل وعلا. نعم. قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني في آخر كل آية يقول ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به. الوصية الأمر المؤكد، الأمر المؤكد بأن يؤخذ به ولا يؤخذ به، فهذه وصية الله. والرسول صلى الله عليه وسلم وصى بما وصى به ربه جل وعلا.